الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم، آتنا من لدنك علما لدنيا غزيرا فتحيا تنفعنا به والأمة الإسلامية. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه والمستمعون وما يصلح أحوالهم. يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين آمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول الإمام المفسر المحدث سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال: الحديث 38 خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، يبين فيها أحوال الناس في المحشر. اللهم يا سلام وسلم كما أنعمت فتمم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا، وفي رواية مشاه، إنكم ملاقو الله. انظر إلى هذا التأكيد وهذه المؤكدات يؤتى بها عند الشك والإنكار، إنكم ملاقو الله حفاة، سوف نلقى الله عز وجل نحن حفاة عراة غرلة غير مختونين، وفي رواية مشاه، لابد من هذا اللقاء. وفي رواية قال ابن عباس رضي الله عنهما: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، ما خاطب المؤمنين فقط لأن هذا الأمر عام للخليقة كلها للمؤمنين وغير المؤمنين، قال: يا أيها الناس. أما الخطاب يا أيها الذين آمنوا هذه أوامر، نعم ربي يأمر بها، خير يأمر المؤمنين به أو شر ينهاهم عنه، ذلك قال أحد الصحابة: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي، فإما خير بعد هذا النداء بعد يا أيها الذين آمنوا، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، لكن هذا للخلائق كلها. فلذلك ربنا قال: يا أيها الناس. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، إنا كنا فاعلين. هناك من ينكر هذا، ربنا يقول: إنا كنا فاعلين. والفلاسفة كفروا بهذا بثلاثة، كفر الفلاسفة العدة إذ أنكروها، وهي حق مثبتة، علم بجزئي حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. ربنا يقول: كما بدأنا أول خلق نعيده، الذي بدأ أول خلق خلق الإنسان يعيد بعد أن صار ترابا، ولو كانت ذراته متفرقة في 50 دولة وفي البحار وفي الجبال، رب العزة والجلال يجمعه. نعم، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: ألا وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم. قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فأرقتهم، فأقول سحقا سحقا. رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفيق الرفيق الرؤوف الرحيم يقول عن هؤلاء الذين ارتدوا من أمته سحقا سحقا، يعني الله لا يردون. رواه الشيخان والترمذي وغيرهم. فشرفنا الله وجعلنا من أمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن أردنا دخول الجنة وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها لندخل الجنة، فلابد أن نلزم شريعته، أن نأتمر بالأوامر ونجتنب النواهي، وإلا والعياذ بالله، وإلا وقعنا في العذاب. أما سمعت بكلامي بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الله أكبر. وهناك، هل هناك من يأبى دخول الجنة؟ هناك عاقل يأبى دخول هذه الجنة العظيمة المزينة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا الآن يقول عن نفسي مسلم لا يصلي، وهذا يقول عن نفسي مسلم لا يصوم، وهذا يقول عن نفسي مسلم لا يزكي، وهذا يقول عن نفسي مسلم والعياذ بالله، وشارك في الفتن وأهراق الدماء واعتدى على الدماء وعلى الأموال وعلى الأعراض. غيروا وبدلوا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ابن آدم بنيان الله، لعن الله من هدمه، يعني لعن الله من قتله، بنيان الله. فتقول أنا مسلم، كما جرى على أيدي أناس يدعون الإسلام من العصابات الملعونة السفاكة، وقتل وسفك واعتدى على المال وعلى الأعراض وعلى الدماء، ثم يقول المسلم أنا مسلم سحقا سحقا. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك يا كريم. ثم قال المصنف الحديث 39 خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، يحث فيها على نشر أحاديثه وتبليغها، ويدعو لمن فعل ذلك بنضارة الوجه. جل المسلمين اليوم تركوا هذا الواجب أيها الأحباب، تركوا هذا الواجب، وإن لله وإن إليه راجعون. تقعد في مجلس، نعم، الناس في يثرثرون، ثم يقال لك والله فلان في المجلس من الأئمة الأعلام. الله أكبر. طب أنت من الأئمة الأعلام، لماذا ساكت وتترك الناس هؤلاء، تترك الثرثارين يخوضون في الغيبة والنميمة؟ طب بلغهم، بلغهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغهم مسألة علمية، بلغهم آية قرآنية. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. دعاة الكفر، دعاة الكفر سبقوا كثيرين من المسلمين من الدعوة إلى كفرهم وباطلهم. نحن أهل حق، نسكت عن حقنا؟ لا، عندنا بضاعة طيبة أيها الأحباب، مسك وعنبر. نترك الناس عياذ بالله يرشون الناس بنجاساتهم وبولهم وأفكارهم النجسة الدنسة ونحن ساكتون؟ لا. من قائل يقول: طب أنا لست عالما حتى أجلس وأحدث بين الناس، أنا لا أقول لك إيتي بكرسي الآن واجلس، لكن لو كنت في مجلس وأنت تحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت للحاضرين يا جماعة الخير اسمعوا، سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة من خطبه: يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا الأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم لا وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا. صار مجلس علم نزلت فيه الأنوار، وأنت الله عز وجل يجعل النضارة في وجهك. سمعت شيخنا الشيخ علي الفروجي قال لي كان هناك مؤتمر في الجزائر، فدخل رجل المؤتمر وسأل أحد العلماء قال له دلني من الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في هذا المؤتمر، فقال له العالم انظر إلى أنظر وجه في المؤتمر فذاك الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، أنظر وجه هذا الذي خدم السنة الشريفة في حياته كلها، باقي أفنى حياته في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك من أهل النضارة والنور صاحب مصلحة في الأنوار الله يجعلنا منهم. جعل يطوف عليهم هكذا، وقف عند شخص قال له سلم عليه، قال الاسم الكريم، قال عبد الفتاح أبو غدة. الله أكبر، أصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ارحم خلفائي، قيل ومن خلفاؤك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الذين يرون أحاديثي ويعلمونها الناس. اللهم ارحم خلفائي، من خلفاؤك؟ قال الذين يرون أحاديثي ويعلمونها الناس. رحم الله شيخنا صاحب هذا المجلس العلامة الكبير الشيخ عبد الرزاق، ما جلس في مجلس عام أو خاص إلا وبث فيه العلم، في أي مجلس، في نزهة، في سفر، في حضر، ينظر إلي إذا كنت في حذائه في خدمته، ينظر إلي أنا أفهم عليه، يريد كتاب نفتح كتاب ونقرأ، أبدا، في السفر، في الحضر، في كل مكان افتح اقرأ، أجل أن نذاكر العلم ومن أجل أن نبلغ هذا العلم. بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لذلك على المسلم، على المسلم أن يحفظ من القرآن والحديث والعلم، لا يكفي أن تستمع فقط. هل أكثر الناس الذين يحضرون دروس العلم فقط يستمعون ولا يحفظون؟ رحم الله الشيخ وهبه الزحيلي، كان له درس هنا في الجامع بعد العصر يوم الأربعاء رحمه الله تعالى، كان كل مدة يمتحن الحاضرين، كل واحد يحضر درسه ولا بد أن يحضر كتابا ولا بد أن يحفظ، وكل مدة كل عد بعد عدة أشهر يقول هناك امتحان، يقول والذي يحضر درسي لا بد أن يحفظ، أنا لست مغنيا، المغني هو اللي بيعطوه ميكروفون بيغني والناس يسمع، قال أنا لست مغنيا، من حضر مجلسي لا بد أن يحضر الكتاب وأن يحفظ، يجري له الشيخ يجري له امتحانات يسألهم ويكتبون ويأخذ الأوراق ويصحح لهم. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، فاحفظ فكل حافظ إمام. البعض يقول يصعب علي الحفظ، لا لا، ما تريد حفظه بلغه. كل مسألة الآن سمعت مسائل كثيرة، وصار عندنا الآن أجهزة كثيرة لو أننا اغتنمناها أي الأحباب في طلب العلم لنفعتنا، ولكن الآن ما يوجد واحد من الحاضرين من الرجال والنسوان في الغالب إلا معه جوال، ولكن افتح جوال جوالات النساء والرجال تجد ما هبه ودب من الأباطيل، حتى إذا وجدت مسائل دينية تجد هناك من ينشر أحاديث باطلة وأحكاما لا أصل لها من غير تدقيق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. شيخ نعيم الخصوصي قال وأنا أقيس عليه أيضا كفى بالمرء إثما أن ينشر كل ما جاءه من غير أن يتحقق به. واحد اتصل بصاحبي قال لو أرسلت لي مقطعا أو كلاما في أحاديث موضوعة في أشياء باطلة كيف ترسل هذا؟ قال له سامحني ما قرأتها. وجل من يترسلون يرسلون ولا إيه؟ من غير أن يقرأه، من غير أن يقرأه. قال عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالخيف، خيف منى، مسجد الخيف في منى. اللهم يا ربي أكرمنا بحج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام. نعم، بالخيف خيف منى يقول نعم، نضر الله عبدا سمع مقالتي. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر، يدعو بالنضارة لهذا العبد، نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، فربى حامد فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن، إخلاص العمل لله تعالى. هذا لا يغل، يعني لا يحقد قلب مؤمن على هذا. اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا وأهلنا مخلصين لك في كل ساعة في ليل ونهار، ارزقنا الإخلاص يا رب، يا رب، في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، لأن الجزاء عند الله على حسب إيه؟ الإخلاص، ما تعمله وكان خالصا لوجه الله فالله يثيبك عليه. أما إن علمت ليقال فلان خطيب، الله أكبر، إيه؟ يوم القيامة يقال لك اذهب وخذ أجرك ممن خطبت من أجلهم، بذلت المال ليقال كريم، يوم القيامة يقال لك اذهب وخذ الأجر ممن تصدقت من أجل، تصدقت من أجل أن يقال كريم، وقد قيل خلاص إذا فلان قاتل وقتل وأمام الناس شهيد. يوم القيامة يقول، يسأله ربنا وهو أعلم لكن إقامة لحجة عليه، لما قاتلت؟ يقول في سبيلك، سبيل إعلاء كلمتك. يقول الله له كذبت، قاتلت ليقال شجاع، وقد قيل لماذا علمت في سبيل كذب، علمت يقال عالم، وقد قيل لماذا تصدقت لوجه كذب، تصدقت من أجل أن يقال كريم، وقد قيل. هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار ويلقون في نار جهنم. عالم يلقى في نار جهنم، إما علما لله، شهيد من حيث الظاهر قتل في ساحل الوغى في جهنم، قال وما قاتل لله، أنفق ماله وفي جهنم قال ما أنفق لله. قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن، إخلاص العمل لله تعالى. فلذلك إن أردت يا مسلم عملا قبل أن تعمل حرر النية. النية هذه عند سلفنا الصالح، كان تحرير النية عند سلفنا الصالح أثقل من الجبال. صرنا في زمن الآن كثير منا يعمل العمل ثم يبحث له عن نية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. إمام الشافعي قال إنما صحة العمل بالنيات، إمام أبو حنيفة قال إنما ثواب الأعمال بالنيات. فلا أعمالك صحيحة بلا نية، ولا لك أجر ما نويت، أنت ما عملت لله، ما عملت لله. جاءني مرة عسكري يسألني، أنا قال لي أنا تصيبني الهموم والغموم ولا يستريح قلبي إلا إذا صليت، بس قال لي أنا ما عم صلي لله، هو يقول، قال لي أنا مو لله عم صلي، قال لي أنا عم صلي بس لحتى ترتاح نفسيتي من مما نزل في بلادنا من البلاء. ما قلت له اترك صلاتك، قلت له اثبت على صلاتك ولكن اجأر بالدعاء إلى الله وقل يا ربي لوجهك الكريم لوجهك الكريم امتثالا لأمرك. أن الله تعالى قالوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله تعالى. والعمل الخالص يا حبيبي إن أخلصت العمل أخلص عملك يكفيك القليل. يعني لو صليت ركعتين في جوف الليل خالصتين خير من 1000 ركعة من غير إخلاص. لو سبحت تسبيحة واحدة خالصة لوجه الله خير من 1,000,000 تسبيحة فيها رياء. درهم خالص لوجه الله ربما يكون واقيا لك يوم القيامة من جهنم، كما جاء في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة. أن هذه لوجهك الكريم يا رب. قال والنصيحة لأئمة المسلمين كذلك، ينصح المسلم أئمة المسلم. هذا ما يملكه. قبل قليل كنا ندعو نذكر الدعاء دعاء الوالد أنه مستجاب. تذكرت الشيخ بدر الدين حسني، الله يرضى عن الشيخ بدر الدين حسني، كان ابنه نعم رئيسا للجمهورية هنا، فيأتي الناس يقولون له يا سيدي ابنك طالع قرار صنع بنا كذا وكذا، يقول الله يوفقه الله يوفقه الله يوفقه. فبعضهم بعض العامة قال نحن نقول لك يصنع بنا كذا وكذا، تقول الله يوفقه. قال أنا أقول الله يوفقه وهو يصنع بكم هكذا، فلو دعوت عليه بعدم التوفيق إيش يصنع بكم؟ دعاء دعاء. ذلك سلفنا الصالح أهل الفهم كانوا يقولون لو ملكت دعوة صالحة لدعوت بها للحاكم، لا أدعو عليه، يدعو له بالصلاح، لأنه إذا صلح صلحت الرعية كلها. الله يرزقنا الفهم. قولوا آمين. وأنت الآن ولدك يغضبك، دعوت عليه والعياذ بالله يزداد غضبا وتمردا، دعوت له كما كان أحد الأولياء يقول للحاضرين دائما تردوا على أولادكم، كلما قلت لولدك الله يرضى عليك قال أمت هيك سطل من الحسنات والرضا وكتيت فوقه وهكذا وهكذا وهكذا، بعد مدة يرجع إلى أصله ويعمل العمل الصالح. والنصيحة لأئمة المسلمين، النصيحة والنصيحة إذا كانت تكون بلطف، نصيحة لوجه الله لا بعنف لا بعنف. والنفس إن أمرت بالعنف آبية، وهي إن أمرت باللطف تأتمر. هذا الذي دخل على المأمون نصحه فأغلظ عليه فقال ويحك لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى وهارون وقال لهما أرسلهما إلى فرعون وقال لهما فقولا له قولا لينا. قال ولزوم جماعتهم، لزوم جماعة المؤمنين. انظر إلى كلمة لزوم جماعة مؤمنين، يعني ما كانوا على الحق، هؤلاء ما كان عليه الصحب ومن بعدهم أن تلزمهم. انظر الآن في زماننا الآن والعياذ بالله، نعم أناس دعوات كلها باسم الإسلام ذبحت المسلمين في بلادنا وفي غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولزوم جماعتهم، تلزم أهل الحق تبقى معهم، فإن دعوتهم تحفظ من وراءهم. وجاء في صحيح ابن حبان زيادة على ذلك، اسمعوا إلى هذه الزيادة: تاب الله علينا وأصلح الله أحوالنا. زيادة والله يعني مبشرة ومرعبة، فيها وعد ووعيد، اسمعوا. وجاء في صحيح ابن حبان زيادة على ذلك: ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره. لا يفكر إلا في الدنيا. والآن أمتنا الآن ما تتحدث إلا عن الدنيا وعن البنيان وعن المال وعن الشغل وطلعت العملة ونزلت العملة. ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه. أبدا كثر. أنا التقيت بأيام هذه الأسماء بكثيرين يبكون خوفا من الفقر وعندهم عقارات وعندهم أموال بالمليارات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق الله عليه أمره، لا بيجعل جامع بيصلي جماعة ولا يحضر مجلس علم ولا مجلس ذكر وهو يفكر في الدنيا. فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. مع كل هذا الحرص جعلنا الله من الصف الثاني. ومن كانت الآخرة نيته جعلنا الله منهم. جمع الله عليه، جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. كذلك التقيت بأناس ذهبت بيوتهم، لا عنده بيت ولا عنده مال ولا عنده دكان ولا عنده شيء، وهو يتقلب في النعمة ويقول كلما سألته كيف أنت، يقول أنا أسبح بنعمة الله عز وجل. يقول أنا أسبح، أنا لا أعرف كيف أشكر ربي، لا عنده لا بيت ولا حيط ولا أرض ولا مال ولا في البنك ولا أبدا، ما عنده شيء من هذا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه، جمع الله أمره، تجده ملتزما في أوامر ربه واجتنب النواهي وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. جعل غناه في قلبه، وما أعظم أن يجعل الله غنانا في قلوبنا، ما أعظم ذلك أن يكرمنا الله عز وجل بالقناعة. كما قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نعم رأيت القناعة رئيس الغنى فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. في الحديث كن قنعا تكن أغنى الناس. وربنا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من جملة ما جاء في تفسير الحياة الطيبة أحبتي، قالوا الحياة الطيبة بالقناعة، حياة الطيبة بالقناعة. رؤية الرجل يأكل من هذه البقول التي تنبت على ضفاف الأنهار، أهل الشام يسموها الإرة وغير الإرة والنعنع البر وغير ذلك، يقطعها ويأكلها. فجاءه رجل من الذين ينافقون للسلاطين فقال له لو صحبت السلطان لاستغنيت عن هذه البقول. فقال له وأنت الآن لو أكلت هذا وقنعت من هذا لاستغنيت عن ذاك. اللهم أعزنا بالقناعة، قلوا آمين، ولا تذلنا بالطمع، لا تذلنا بالطمع، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.